وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به. وعند الواقدي من حديث ابن عباس قال عمر: لقد أعتقت بسبب ذلك رقاء وكنت زهراء. أيضا المقصود من قول عمر رضي الله تعالى عنه: فعملت لذلك أعمالا. لا يمكن أن يعني يصح أنه الأعمال هي أنه استمر يذهب ويبيء ويسأل ويحاول وضح ولي يعني لا على سبيل الشك وإنما على سبيل استكشاف الحكمة لهذا الأمر ورفع الالتزام. فهذا القول مردود بدليل أن عمر صرح بهذه الأعمال في قوله وهو أيضا لم يذهب ولم يراجع إلا أبا بكر بعد رسول عليه السلام، لأنه يعلم أن أبا بكر أعقل الناس وأعلمهم ويعني أخطرهم، ولم يحفظ بعد ذلك لأن يسأل أيضا، فبعيد أنه يكون تردد على غيره من الصحابة بعد أبا بكر والله تعالى أحد. وإنما صرح عمر بقوله لقد في رواية أخرى لقد أعتقت بذلك بسبب ذلك رواية ابن إسحاق، وكان عمر يقول: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به. وفي رواية أخرى لقد أعتقت بسبب ذلك رقابة وكنت دهرا. والراجح ان نقاش عمر رضي الله تعالى عنه طبعا هو لا يمكن ان يكون شكا، لا يمكن ان يشك في النبوه. لماذا؟ لان روايه ابن اسحاق فيها ان ابا بكر لما قاله الزم غرزه فانه رسول الله، قال عمر: وانا اشهد انه رسول الله. فتبين انه حتى يعني قلنا شك فالشك، وهل هذا فيه مصلحه ام لا؟ فيه مصلحه ام لا؟ وأيضا هذا مرجوح، يعني خاصة أن الرسول قال إني رسول الله ولست أعصيه، إيماء إلى أن هذا كل ما فعله إنما كان عن وحي يوحى. يقول الحافظ: والذي يظهر أنه توقف منه ليقف على الحكمة في القصة وتنكشف عنه الشبهة، ونظيره قصته في الصلاة على عبد الله بن أبي، وإن كان في الأولى لم يصادف اجتهاده الحكم بخلاف الثانية. لعل عمر طمع في أن يوافقه الوحي كما وافقه في أكثر مما سبق. نعم. وإلا ما عمل الأعمال المذكورة لهذه، وإلا فجميع ما صدر منه كان معذورا فيه، بل هو مأذور لأنه رضي الله عنه مجتهد فيه. يقول: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل. كانوا في حالة من الغم والاكتئاب والحزن بسبب ما شعروا أنه هرم للمسلمين وإسحاق بهم. قال: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم احدا منهم كلمه حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم احدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما راوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غملا. قوله: فلما فرغ من قضيه الكتاب، وزاد ابن إسحاق: فلما فرغ الكتاب أشهد على الصلح رجالا من المسلمين ورجالا من المشركين، ومنهم أبو بكر وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص ومحمود بن مسلمة وعبد الله بن سهيل بن عمرو رضي الله عنهم ومكرز بن حفص وهو مشرك. قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا، هم في حالة إحرام وقد أحضروا عن البيت، حين بينهم حال العدو بينه وبين البيت، وسبق تكلمنا قريبا يوم الاثنين في احكام الاحصار، فالذي حصل انه يقول ان يتحللوا ويحلقوا، فهم لشده الغم والحزن والانتهاك من هذا الوقت، كيف بعد هذه المده من الحرمان من البيت ومن الكعبه ان يحالوا بينهم وبين الطواف، بعد ان كان عندهم امل عظيم مستبين ان يقاتلوا في سبيل ان يعني يصلوا الى الكعبه ويعتبروا. فهذا كان سبب الصدمه الكبيره التي عانوا منها. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فرغ من العقد والكتاب، قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا.

نفسه بخلاف لو كان هو يتصدر باسمه هو نفسه لوحده، ففي هذه الحاله يسع الفرد ما لا يسع الجماعه. وهذه الحادثه من اساس دليل واضح على هذه القاعده يعني المهمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل امه مسعر حرب لو كان له احد. ويل امه، هذه كلمه ذم تقولها العرب في المكر ولا يقصدون معنى ما فيها من الذم. واضح؟ يعني هي حرفيا هي فيها ذم، ويل امه، ولكن يعني احيانا يستعملونها في الحرف في المكر، لان الويل هو الهلاك، فهو في قولهم لامه الويل. قال بديع الزمان في رسالة الله: والعرب تطلق سربت يمينه في الأمر إذا أهم، ويقولون ويل أمه ولا يقصدون الذم. والويل يطلق على العذاب والحرب والزجر. وفي حديث الحج الرسول قال للعرب إيه؟ ويلك. وأصل قولهم ويل فلان يعني ويل لفلان، فكثر الاستعمال فألحقوا بها اللام صارت ويل، هي أصل ويل لفلان، فلما كثر استعملوها الحقوا اللام بالياء فصارت ويلا، فصارت كانها منها واعربوها. وقيل ان ويل كلمه تعذب وهي من اسماء الافعال، واللام بعدها مكسوره ويجوز ضمها اتباعا للهمزه، وحذفت الهمزه تخفيفا. الله تعالى اعلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل امه يسعر حرب، يسعر حرب، ويل أمه هي مسعر حرب، من يعرف ويل أمه مسعر حرب؟ تمييز ويل أمه مسعر حرب. وأصلها مسعر حرب. قال القصبي كأنه يصفه بالإقدام في الحرب والتسعير لنارها. أي نعم، لو كان له أحد. ويل أمه أو ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، يعني لو كان له احد ينصره ويعارضه ويناصره، يعني مثل هذا الرجل لو انضم اليه واحد مثله هيشعلها نار وحرق. لو كان له احد ينصره ويعارضه ويناصره. وفي روايه الاوزاعي: لو كان له رجال فلقنها ابو بكر. التقط هذه الكلمه فانطلق هرب، وفيه اشاره اليه بالفرار لئلا يرده الى المشركين، ايضا بالتعريض لا في تصريح حتى لا يكون هناك مخالفه للعقل. لكن هذه إشارة إلى أن أنت كده كده عشان أسلمك، فإن كنت تستطيع أن تفر ففر. أيضا لو انضممت لأحد سيكون ويكون، فلذلك كأنه أشار إليه بالفرار بدون أن يصرح بذلك لئلا يرده إلى المشركين. ورمز إلى من بلغه ذلك من المسلمين أن يلحقوا به، أن المسلمين فإن هم بيكونوا على هذه الظروف اللي هو بيجوا من مكة إلى المدينة، بدل ما يجوا المدينه يروحوا يتجمعوا بقى هم مع بعض، وما يكون احنا مسؤولين عنهم، يعني المسلمين ما يكونون كدوله مسؤولين عنهم. قال جمهور العلماء من الشافعيه وغيرهم: يجوز التعريض بذلك لا التصريح كما في هذه القصه والله اعلم. فلما سمع ذلك عرف انه سيرده اليهم، فخرج حتى اتى سيف البحر، حتى اتى سيف البحر يعني ساحل البحر، وعين بن اسحاق المكان فقال حتى نزل العير، وكان طريق اهل مكه الى قصر الشام وهو يحاذي المدينه الى جهه الساحل، وهو قريب من بلاد بني سليم. قال: وينفلت منهم ابو جندل ابن سهيل فلحق بابي بصير. طبعا ابو جندل كان ايه؟ كان من الوقت المأسور في مكه اللي هو ابو سهيل بن عمرو لما رد اليه في الاول. فلما هرب ابو بصير فحينئذ هرب واستطاع ان يهرب ايضا ابو جندل ابن سهيل فلحق بابي بصير. فلحق بابي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد اسلم الا لحق بابي بصير حتى اجتمعت منهم عصابه، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش الى الشام الا اعترضوا لها فقتلوهم واخذوا اموالهم. يعني عملوا زي عصابه، حرب عصابات، كل يكون قافله من قريش ذاهبه الى الشام، طبعا تخرج للشام بالتجاره، فيقطعون عليها الطريق ويقتلون ما معها ويقتلون هؤلاء المشركين. فارسلت قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما ارسل